يقول السائل: قال أحد الشراح في معنى حديث سبقت غضبي: غضب الله ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة، فإرادته الإثابة للمطيع تسمى رضا ورحمة، وإرادته عقاب للعاصي وخذلانه يسمى غضبا، فهل هذا الشرح لمعنى الغضب والرضا صحيح؟ لا، غير صحيح. الغضب صفة والإرادة صفة، وغضب الله صفة فعلية، ورضاه صفة فعلية، ورحمته صفة فعلية. قال: رحمتي تغلب غضبي. فالرحمة صفة فعلية، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، والغضب كذلك، والإرادة صفة. والله عز وجل له موصوف بالإرادة، ولكن ليس معنى الغضب والإرادة، ولكن الله إذا غضب وأراد أن يجازي عباده جازاهم، وهو فعال لما يريد. نعم. بعض الإخوة أرسل فائدة يقول: القطران هو مادة تستعمل بعد التسخين ليطلى به القواعد التحتية في المباني، لأنه يعمل كمادة عازلة وملتصقة دائمة، وتكون في الجزء المدفون تحت الأرض المباني لتعزل عن الماء. نعم. يقول السائل: توجد في الحرم الآن سفر الإفطار للصائمين، فأنا أدخل بعد صلاة المغرب وأكل منها علما بأنني غير صائم ولا أكل، فهل هذا صحيح؟ الأولى أن لا يأكل من لم يصم، لأن الذين يقدمون هذه الموائد يقدمونها للصائمين إلا إذا أذنوا بذلك ودعوا الناس إلى ذلك، قالوا من صام ولم يصم. لا نقول الأمر يصل للتحريم، لكن الأولى أن من لم يصم من لا يأكل، لأنها في الأصل أنها قدمت للصائمين، وحتى لا يزاحم هؤلاء أيضا. الصائمون إذا كانوا وجد تزاحم فهم مقدمون على غيرهم. نعم. قول السائل: كيف نجمع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الناس يبعثون من قبورهم حفاة عراة غرلا، قوله: عليها سربال من قطران ودرع من جرب، فعلى أنه سيكون في المحشر؟ من الأمور التي نبه عليها العلماء أن ما يخبر عنه يوم القيامة لا يدل على أنه في وقت واحد وفي زمن واحد، فقد يكون هذا ليس عند البعث وإنما بعد ذلك. يوم القيامة يوم طويل، هذا لا يدل أنه عندما يبعثون على هذه الأيام. ثم لو ثبت أيضا أن هذا ليس من الاكتساء الذي ينتفع به، وإنما هو عقوبة، هذه عقوبة مقدرة، لكن هذا أيضا لا يدل على أنه يكون عند البعث، وإنما جاء يوم القيامة، ويوم القيامة طويل. ففي بعض المواطن أخبر الله عن يوم القيامة أنهم يختصمون، في بعض أنهم لا يتكلمون، في بعضها أنه يحصل أن يشفى بعضهم لبعض، في بعض يفر بعضهم من بعض، وهذا دليل على طول يوم القيامة. وما يخبر عنه في موطن ليس هو المنفي في الموطن الآخر. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة هو طلب محو الذنب، وأما الاستغفار هو سؤال الله المغفرة. فالاستغفار دعاء، يقول: اللهم اغفر لي، وقد لا يسحبه توبة. وأما التوبة فهي عمل صالح يسحبها الندم والعزم على عدم الرجوع. وأفضل ما يكون أن يتوب الإنسان ويستغفر، أن يجمع بين التوبة والاستغفار. نعم. يقول السائل: إذا أصيب العبد بمصيبة فأظهر الفرح والسرور حتى لا يكون من التسخط على قدرة الله عز وجل، فهل مثل هذا وافق السنة؟ لا، هذا لم يوافق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عليه الحزن وقال هذه رحمة. فمن قصر عن رتبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مقصر. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي. سبقا ذكرت أن هذا ليس من الصبر، وإنما الصبر هو أن تصبر والعين تدمع والقلب يحزن. وأما أن يظهر الفرح فإن هذا إما أن يكون لقسوة القلب، وإما لتكلف شيء يعني يتصنعه وهو على غير ذلك. نعم. قول السائل: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها قولية وفعلية، لا يقال يقدم شيء على شيء، يعمل بالسنة جميعها. لكن إذا تبين أن القول يعني خاطب به الأمة والفعل محتمل، فلا شك أن القول أقوى من جهة الدلالة. نعم.